البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب: بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلم استأثر يعني اختص به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله ما هو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا.